تفسير الآية 13 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أي واذكروا أيضا حين قالت مجموعة منهم، أي من هؤلاء الذين ذكروا في الآية السابقة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، يا أهل المدينة والتي هي فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا مكان لكم تقيمون فيه هنا في أرض المعركة، فارجعوا إلى بيوتكم واتركوا محمدا ومن أراد أن يقاتل معه وحدهم. وهدفهم نشر روح الهزيمة والانسحاب بين المسلمين. وكذلك مجموعة أخرى منهم أرادت الهروب، ولكن بتغطيته وكأنه استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في طلب إذنهم واعتذارهم ليس هروبا، وإنما لأن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو، يسهل وصوله إليها ولا مانع يمنعه منها ولا ساتر لها يستر ويحصن من فيها من نساء وأطفال وممتلكات، وهي غير محكمة بها خلل منخفضة يسهل تسلقها والدخول إليها. فبين الله تعالى كذبهم المفضوح الواضح بقوله: وما هي بعورة، أي وليست كما يدعون كذبا، ولكنها مستورة محصنة ممنوعة عن العدو يصعب وصوله إليها، وإنما السبب الأساسي كما قال: إن يريدون إلا فرارا، أي هو جبنهم وشدة خوفهم وإرادتهم الهروب من مواجهة العدو، بل بعضهم يريد الفرار من دين الإسلام أصلاً.